يوم أذن الظهر يريد الوضوء يحصل أهل الجنة موجودين على الأماكن ما عرفوا كيف يتوضأ، يقول لهم لا، ولا على المرحلة يقول لهم أذن، فإن وجد مزاحمة لا يمنعون. عرفنا هذا. قبل أن نختم هذا الباب فيه مسألة، قال في مسألة الوضوء من الريح، نظرها في الكتاب عندكم. قال وذكر أبو الخطاب أنها غير ناقضة بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة. شفتوا الكلام هذا؟ شفت يا حسن؟ شفت يا ماشي؟ هذا أخونا أيمن عارف، نبه استفدنا منه الله يجزاه بالخير، نبهنا على مسألة أشكلت عليه بالأمس، وقلنا نستعرضها اليوم عشان ما نبهنا عليها فاتتنا. اقرأها يا إبراهيم. وذكر أبو الخطاب أنها غير ناقضة بنفسها بل بما يتبعها من النجاسة. نعم. ويعفى عن خلع السراويل المشقة. وقيل لا استنجاء، وقيل هذا قول، يعني كلمة قيل عند الفقهاء إذا جاءت يعنون بها التضعيف، صيغة التمريض، يعني قول ضعيف. ها دائما إذا جاءت كلمة أن قول ضعيف. ها قال وقيل، يعني قول ضعيف ما هو؟ وقيل لا استنجاء من نوم وريح. طيب إذا نام الإنسان وقام يستنجي نعرف هذا؟ هذا غير معروف. والريح كنا بإجماع الأئمة أنه لا بإجماع أهل العلم من أهل السنة أنه ما في استنجاء. عرفنا هذا الكلام ده؟ إذا كان هذا هو المشهور والمعروف والمتفق عليه، لما يأتي بكلمة قيلة؟ لا استنجاء، يقول ما يستنجي من الريح. ده صحيح، مو قول ضعيف، قول قوي، ليس كذلك؟ فالإشكال هذا الذي نبهنا عليه الأخيمة الله يجزاه بالخير، فعرفنا أن هناك في خطأ في النفس. وقيل كلمة لا اشطب عليها دي، استنجى من النوم والريح، يعني استنجى، هذا قول ضعيف، مو لا استنجى، يعني استنجى. ها فيه استنجاء، يعني فيه قول أنه استنجى من النوم واستنجى من الريح. ماشي كذا؟ كمل العبارة، لأنه في إشكال آخر حد يستفسر عليه أنه ينهي. نعم. وإن أصحابنا في الشام قالت الفرق يرمص كما ترمص العين. الرمص والغمص، كانت الأطفال الصغار أحيانا فيما قبل الرعاية الصحية لأن يقوم من الصباح يحصل غمص في مؤق العينين، مادة صفراء، هذه يسمونه الرمص، يسمونه الغمص، كل واحد مر علينا نعرف، أليس كذلك؟ فقهاء الشام يقول أصحابنا بالشام يقولون إن الفرج ترمص كما يرمص العين، أي يخرج تند مادة منها من القبل أو الدبر كما أن العين يخرج منها تلك المادة. عرفنا هذا؟ فيقول هناك لأجل أن يقول أن كل ما خرج من الدبر والقبل يجب فيه الغسل، لا بد من غسله، ما يكفي فيه الاستجمار. عرفنا هذا التمثيل؟ طيب الآن ننتقل الباب الآخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ها؟ أي. إن أحس به فتكون وسوسة. قد يكون صحيح. طبعا غير الثلاث. هذا مثل أتانا دينا. وغالبا هذا لا يشعر بالإنسان. الرمص هذا يتكلم عنه هذا البقي ما يحس بالإنسان. لا يحس بالإنسان. لكن إن حس بخروج ريح على شيء، هذا شك في الصلاة مر علينا أنه لا عمرة به، فجبني علامات يقين إلا إذا سمع صوتا أو شم ريحا، فإن توهم أو كذا فلا يبني عليه. نعم. باب السواك وسنة الوضوء. نعم. السواك مسنون في جميع الأوقات. السواك والمسواك اسم للعود الذي يتسوق به. السواك والمسواك اسم للعود. السواك مصدر ويصلح اسم آلة لتوك بالإنسان، وكذلك المسواك، هذا سواك وهذا مسواك معنى واحد، يعني آلة، الآلة التي يسوك بها الإنسان. وهو مشتق من التساوي. وهو التمايل والترسل، لأن المتسوك يرجده في فيه ويحركه. يقال جاءت الإبل تساوي إذا كانت أعناقها تضطرب من الجبال، وقيل هو مشتق من ساق أي إذا دلق وهو يذكر ويؤنث. السواق هذا الفعل هو فعل المتنظف الذي يستعمل السواك، ولا هذا السواك اسم الآلة واسم العود؟ مشتق من أي شيء؟ تعرف معنى الاشتقاق؟ الاشتقاق أن هذه الاسم، هذا الاسم أصله ماذا؟ مأخوذ من أي شيء؟ إذا قلت المضاربة والمقاتلة بين اثنين، المقاتلة مفاعلة، اسم يدل على حركة بين اثنين، مأخوذة من ايه؟ يقول من مادة قتلة. والمضاربة مأخوذة من ايه؟ من مادة ضربة. اصل الاشياء عند المصريين هو الفعل. اذا قلت مسواك وسواك، جعلناها اسم آلة، او جعلنا السواك مصدر، فما اصل هذا الفعل الاسم؟ من وين اشتق؟ العرب اخذوه من ايه؟ ما اصل هذه الكلمة؟ قال أصلها أمرين، إما أن يكون من التساوك، والتساوك هو التمايل. تقول جاءت الإبل المتساوكة أي تضطرب أعناقها من الضعف والهزال. يبدو أن هذا هو رجحه المؤلف، مع أنه هو القول الضعيف، وضعف القول القوي. قال يقول أصله من ساوك إذا دلك، من ساوك إذا دلك. الذي ضعفه هو الراجح، هو الأصح، إن السواك ما نظر فيه واضع اللغة إلى أن اليد تتحرك يمين وشمال، إنما نظر فيه إلى أنه يزيل القلح وينظف، فيه التدليك. يوم نظر إلى التدليك جعل منه ذاك الاسم، فتقول ساك بمعنى دلك. أصل ما ضاعفه هو الصواب، هو الأول، والثاني هو الضعيف. عرفنا هذا؟ طيب. نعم. وهو يذكر ويؤنث، وقيل يذكر فقط. إذا سمعت قال هو يذكر ويؤنث، إيش معنى يا شباب؟ ما معنى يا طلبة العلم؟ يعني لما تقول هذه مسواك، ولا هذا مسواك، أيهما أصح؟ يقول كلاهما صحيح على هذا القول، ماشي كذا؟ طيب. الصواب المقطوع به عند أهل اللغة أنه يذكر فقط، ما يؤنث، التذكير فقط. عرفنا أن يذكر وأنه امشي. وقيل يذكر فقط، ما ضعفه هو الراجح، هو المشهور، هو المعروف عندنا. وجمعه سوق بضم الواو، ككتب. ها، السواك اسم الآلة، كيف تجمعها؟ اسم الآلة مو اسم الفعل، إن اسم الفعل ما تجمع، إن المصادر ما تجمع، لكن اسم آلة، هذا مسواك، اجمع هذا المسواك. ايش تقول؟ ما تقول مساويك، غلط هذا. مساويك يعني ضد حسناتك، لكن هذا المسواك كيف تجمعه؟ تقول سوق بالضم الواو، او سوق باسكان الواو، ما تقول مساويك، تقول سوق. اشتري هذه السوق، ناولني هذه السوق، ها، لا تقول مساويك. عرفنا الكلام هذا؟ نعم. وحيد يذكر فقط، وجمعه سوق ككتب، ويقال سوق بواو محمودة. وفي الشرق استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغيير ونحوه. هو إذا قال في الشرق معناه السابق تعريفه في اللغة، ما لك تعريفه؟ تعريف السواك في اللغة أن التنظيف، النظاف، السواك عن النظاف، الدلك والنظاف، تعريف هذا في اللغة. تعريفه اصطلاحا عند أرباب أهل الفقه، إيش معنى السواك؟ يعني ما حده، لابد يعرفونه، فعرفه بهذا التعريف. فلو سئلت ما السواك شرعا أو اصطلاحا، تقول استعمال عود أي نحوه في الأسنان لإذهاب التغيير ونحوه. نعم. وسنة الوضوء، السنة لغة الطريقة، واصطلاحا عبارة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. سنة الوضوء، عرف السنة ما هي السنة، قال السنة معنى الطريقة. وبالاصطلاح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما، ما جاء من فعل أو قول أو تقرير. عرفنا الفعل ما هو؟ أفعاله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الأقوال؟ أقواله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التقرير؟ أي معنى ما رأى أفعالا من آخرين ولم ينكره عليهم أقره عليه، رأى أفعالا أو رأى أمورا لم تفعل سكت عنها، فما سكت عنه صلى الله عليه وسلم أقره ولا ما أقره؟ فما أقره سنة ولا ما هو سنة؟ يقول أنه سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر على مكروه، لا بد يبين، فلما سكت دل على أنه سنة جائز. وإذا أطلقت في مقابلة الواجب فالمراد بها المستحب. إذا أطلقت يعني إذا جيء بها مقابلة الواجب فالمراد بها المستحب، إذا كانت مطلقة ليست في مقابل شيء فمعناها ما يستحسن فعله وما يستحسن متابعة فيه. نعم. ومنه قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم إن الله فرض قيام رمضان وسممت قيامه. إن الله فرض قيام رمضان وسننت لكم قيامه. السنة استعملت مطلقة ولا في مقابلة واجب؟ ما كان في مقابلة واجب ايش يكون درجة هذه السنة؟ تكون مستحبة، تكون درجتها ما هي مستحبة. حسن بارك الله. نعم يا والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. في نقص هنا، في نقص. والوضوء بالضم وقيل بالفتح في هنا وقيل بالضم في هنا. والوضوء بالضم اسم للفعل، الفعل المعروف شرعا من غسل اليدين والمضمض والاستنشاق، ماشي. بعدين وبالفتح قبل الفتح حذفه حرف واو، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. كلام الآن تام صح الآن؟ كلام عدلت هذا النقص؟ اقرأ الآن. والوضوء بالضم، والوضوء بالضم اسم للفعل. نعم. وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به. الوضوء، طيب الوضوء بالفتح اسم للماء. السحور والسحور والوجور والوجور، ايش الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هيئة الاكل اخر الليل قبل طلوع الفجر للصائم لان يمسك عن الطعام، والسحور بالضمة هو الطعام المهيئ الذي يأكله. الوضوء بالضمة هو احنا قبل الفتح اسم للماء، اذا السحور هو اسم للماء والسحور هو الفعل، كذلك الوضوء اسم للماء، والوضوء هو الماء المعد. الوضوء بالضم اسم للفعل الذي يفعله الإنسان من غسل اليدين والمضمض والاستنشاق، والوضوء بالفتح الماء يعني الماء الذي يعد للإنسان باستعماله، كذلك السحور والسحور. عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ الآن. وقيل بالفتح فيهما وقيل بالضم فيهما وهو أضعفها وأصله من الوضاء. إيش معنى أصله؟ ما الفرق بين كلمة أصله من الوضاء واشتقاقه من الوضاء؟ في فرق بين الاثنين؟ ما في فرق بينها. إذا جاء استعملها مرة اشتقاقه من كذا ولا أصله من مادة كذا ما في فرق بينها. معنى واحد. يعني استعمله مع اشتقاقه معنى. معنى. وأصله من الوضاء وهي النظافة. وفي الشر أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. هذا التعريف قاصر ما يقبله لكن سنعرفه بما بعد إن شاء الله. نعم. السواك مسنون في جميع الأوقات. هذا الآن أتكلم على حكم السواك، ما حكمه؟ قال مسنون في جميع الأوقات. نعم. اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة